السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 21 من شرح متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وتكلمنا أيضا عن حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. كذلك تكلمنا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وتكلمنا على هذه الأحاديث وذكرنا فوائد جمة كثيرة. من هذه الفوائد التي ذكرناها وهي المتعلقة بهذه الأحاديث أننا تكلمنا عن جواز استخدام الأحرار من الناس في خدمة القادة وخدمة العلماء إذا كانوا قد نذروا أنفسهم لخدمة هؤلاء الناس. وقلنا بأن الذي يقوم في خدمة أو بخدمة الرجل العظيم في بيته هم أهله، أما إذا كان خارج بيت أهله فيجوز للأحرار إن ندبوا أنفسهم للخدمة أن يخدموا الرجل العظيم. كذلك يعني تكلمنا عن حديث أبي قتادة: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أو قبل هذا الكلام تكلمنا عن جواز يعني الاستنجاء بالماء، وأن الاستنجاء بالحجارة يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها، بينما الاستنجاء بالماء يزيل عينها ويزيل أثرها، وكله جائز وكله جائز. لكن الاستنجاء بالماء يعني يكون أبلغ في الطهارة، أبلغ في الطهارة، ولذلك يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لكن إن كان أبلغ في الطهارة فهذا أفضل، فهذا أفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، كما أن الأمر يقتضي الوجوب، وما لم تأتي قرينة تصرف النهي إلى الكراهة أو الأمر إلى الوجوب. وتكلمنا عن الأمر إلى الندب، نعم الأمر الأصل في الأوامر الوجوب، وهذا سنتكلم عنه في هذا الدرس إن شاء الله، وسنشرح عن مسألة الأمر. وتكلمنا في المرة الماضية أيضا عن المطلق وعن المقيد، عن المطلق وعن المقيد، وذكرنا يعني قول الناظم عليه رحمة الله وهو أبو عبد الله الشنقيطي قال: فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره. فذكرنا بأن المطلق أو المقيد هو يعني ما زيد معناه أو معنى على معناه لغير معناه، كقولك يعني رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، الرقبة مطلقة فزدتها معنى على هذا المعنى فقيدت هذه الرقبة فقلت رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. وقلنا بأن هذه المسألة يعني فيها كلام للعلماء، وقلنا بأن المطلق قد اختلف العلماء في تعريفه، فبعضهم قال بأنها اسم الجنس، وبعضهم قال بأنها النكرة، وقلنا بأن معنى اسم الجنس قلنا هو اللفظ الدال على الماهية من غير تقييد بوحدة أو تعيين خارجي أو ذهني، يعني الدال على الماهية بلا قيد. فقولك رقبة فقط رقبة، أي حيثما يعني كيفما كانت هذه الرقبة، سواء كانت رقبة أو رقبتان وليست رقبة واحدة، بخلاف النكرة، النكرة تدل على الواحد الشائع في جنسه، الواحد الشائع في جنسه. فالعلماء اختلفوا كما قلنا لكم في تعريف المطلق، فبعضهم ذهب إلى أن المطلق هو النكرة، فقال النكرة هي الواحد يعني الفرد الواحد الشائع في جنسه، وغيرهم قال بأن النكرة هي اسم الجنس، وقلنا بأن اسم الجنس هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. وقلنا بأن هذا الخلاف في تعريف المطلق يترتب عليه أحكام شرعية، يترتب عليه أحكام شرعية، فلو أن إنسانا حلف على زوجته أنها لو أنجبت ذكرا فإنها ستكون طالق، ستكون طالق. فعلى تعريف من قال بأن النكرة أو أن المطلق هو النكرة، فالنكرة يجب أن يكون واحد، يعني يكون حلفه على ماذا؟ حلف على ذكر واحد، أو حلف إن أنجبت ذكرا حلف على ذكر واحد، فهي قد أنجبت ذكرين، هي أنجبت ذكرين، والحلف كان على كم ذكر؟ كان الحلف على ذكر واحد. فكلمة إن أنجبت ذكرا فأنت طالق، إن كان المراد بالذكر المطلق النكرة، فالنكرة هي الفرد أو الواحد الشائع في جنسه، الواحد الشائع في جنسه، فيكون هذا الشخص قد حلف على ذكر واحد ولم يحلف على ذكور. فلو ذهب واستفتى عالما من العلماء، بالطبع هذا العالم يفهم في الأصول يكون، فسيكون هذا العالم الذي يتبنى بأن المطلق هو الواحد أو الفرد الشائع في جنسه، فسيقول له يعني حلف عليها إن أنجبت ذكرا فأنجبت ذكرين، فأنجبت ذكرين، فذهب يستفتي هذا العالم، فسيقول له هذا العالم زوجتك ماذا؟ ليست بطالق، لأنك حلفت حلفا مطلقا، والمطلق هو النكرة، والنكرة هي الفرد الواحد الشائع في جنسه، أو اللفظ الدال على واحد شائع في جنسه. فبالتالي يكون حكم هذا الرجل أو يكون حكم زوجة هذا الرجل أنها غير طالق، بينما بعض العلماء تبنى وهو يعني قول الجمهور أن المطلق هو اسم الجنس، واسم الجنس هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد، أي من غير تقييد بوحدة أو تعيين خارجي أو ذهني، فيقول له إن زوجتك طالق، إن زوجتك طالق، لأنه يفهم من كلامه أنه يعني علق الطلاق بمجرد الذكورية، بمجرد الذكورية، سواء أنجبت واحد أو أنجبت اثنان أو أنجبت ثلاث. هذا الكلام مفهوم؟ هذا الكلام شرحناه في المرة الماضية، الكلام شرحناه في المرة الماضية، وقلنا بأن الراجح في تعريف المطلق هو أنه هو اسم الجنس، أنه اسم الجنس، أي اللفظ الدال على الماهية، على النوع، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، المهم أن تنجب ذكر. ولذلك حينما عرف الشنقيطي المطلق قال فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره يعتقده الأول، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكر والاتحاد بعضهم قد نثر، يقول عليه طالق إذا كان ذكر، ف فولدت الاثنين عند ذي النظر، فولدت الاثنين عند ذي النظر. فهنا يعني ينبني أو تظهر ثمرة الخلاف في هذا الموضوع. إذا كان نكرة فيجب أن يكون واحد، وإذا كان اسم الجنس أي المطلق اسم الجنس فهو متعلق بالنوع، لا يهم الواحد أو الاثنين، المهم أن تنجب ذكر، أن يكون فيه الذكورية سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاث، فهذه المرأة تطلق. وتكلمنا يعني عن مسألة مهمة متعلقة بالمطلق وبالمقيد، يعني إذا جاء لفظ مطلق وجاء لفظ مقيد لهذا اللفظ، فهنا يعني له أربعة أحوال، له أربعة أحوال. الحال الأول أن يتحدا في الحكم والسبب، أن يتحدا في الحكم والسبب، فعند ذلك يحمل المطلق على المقيد، يكون الحكم واحد والسبب واحد. الحكم اعتاق رقبة، اعتاق رقبة، والسبب هو سبب واحد لإطلاق هذا الحكم، لإطلاق هذا الحكم، فيكون يحمل المطلق على المقيد. والثاني إذا ما اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، أو اتحد السبب واختلف الحكم، واختلف الحكم. وذكرنا لكم في هذه المسألة، وهي مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب، اعتاق الرقبة، أن الذي يحلف اليمين المنعقدة ثم يحنث بها فيجب عليه ماذا؟ أن يعتق رقبة. والذي يظاهر من زوجته، والذي يظاهر من زوجته أيضا يعني كحكم شرعي يجب عليه أن يعتق رقبة. والذي يفطر في نهار رمضان أو يجامع أهله في نهار رمضان عليه اعتاق رقبة. والذي يقتل نفس محرمة يجب عليه خطأ أن يقتل أن يعتق رقبة. الآن هذه الأحكام واحدة لكن أسبابها مختلفة، الأحكام اعتاق رقبة، اعتاق رقبة حكم متفق بين القتل وبين الظهار وبين المجامعة في نهار رمضان وبين الحلف أو الحنث باليمين، فهذه أحكام يعني واحدة في قضية ماذا؟ في قضية اعتاق الرقبة، لكن أسبابها مختلفة، هذا سببه القتل وهذا سببه اليمين وهذا سببه الجماع. فهنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يحمل المطلق على المقيد؟ هل يجب أن تكون الرقبة مؤمنة أم هكذا مطلقا تعتق أي رقبة؟ معلوم أن الرقبة والعبودية كما عرفها أهل العلم قالوا هو قيد سببه الكفر، العبودية قيد سببه الكفر، يعني يحصل يعني حرب بين المسلمين فيسبي المسلمين نساء الكفار وأطفال الكفار، فسبب سبي هؤلاء الناس هو الكفر، إذ أنه لا يجوز أن يسبى المؤمن، لا يجوز أن يسبى المؤمن ولا المؤمنة، ولا يجوز أن يسبى أبناء المؤمنين، ولا يجوز أن يسبى أبناء المؤمنين. إذن سبب السبي الكفر، بعد ذلك قد يسلم هذا السبي وقد لا يسلم هذا السبي، قد يسلم ذراري الكفار وقد لا يسلمون ذراري الكفار. فالآن اعتاق الرقبة جاءت في بعض الآيات مطلقة، في بعض الآيات مطلقة بدون تحديد أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة. فالعلماء هنا يعني اختلفوا هل يجوز حمل المطلق على المقيد في اتفاق الحكم واختلاف السبب، وقلنا بأن الصحيح في ذلك أنه يعني يجب حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتفق الحكم، إذا اختلف السبب واتفق الحكم. ومما يدل على الذي قلناه وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترعى الغنم فعدى الذئب على غنمه وإن من بني آدم آسف كما يأسفون يعني أغضب كما يغضبون فصككتها، فقال له صلى الله عليه وسلم أتني بها، يعني كان بالإمكان أن يقول أعتق رقبة، أعتق رقبة بدون أن يحدد سواء مؤمنة أو كافرة، لكن قال له أتني بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن بنى هذا الحكم الشرعي على ماذا؟ على الإيمان، على الإيمان. وهذا ما يسمى أيضا عند الأصوليين بدلالة الإيماء والتنبيه، بدلالة الإيماء والتنبيه، وهي كما عرفها أيضا الشنقيطي قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. يعني هذا الحكم مبني على علة، ولولا هذه العلة لعابها الرجل الفطين، لعابها الرجل الفطين. وإلا فلماذا سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، ولماذا سألها من أنا فقالت أنت رسول الله؟ لماذا سألها؟ ليعتقها، ليعتقها. فإذا هذه الدلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهي أحد مسالك العلة، أحد مسالك العلة في باب القياس. فإذا اتحد الحكم واختلف السبب فعند ذلك يجوز حمل أو يجب حمل المطلق على المقيد. وهذا الكلام الذي ذكرناه لكم لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه مطلقا، وورد في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره وهو يبول، وهو يبول. وهذه مسألة بنت على هذا الموضوع. كذلك ذكرنا لكم أيضا مسألة متعلقة بهذا الكلام، وهو أن لو أن كلا الروايتين وهي النهي عن مس الذكر مطلقا والنهي عن مس الذكر وهو يبول كما قال الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، إن كانت الرواية واحدة، يعني وجدنا أن الرواية واحدة، فعند ذلك يحمل المطلق على المقيد. وأما إذا كانت كل واحدة من رواية أخرى فهنا يجري عليها مجرى الأصول، مجرى أهل الأصول. فمن رجح حمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق على المقيد، ومن لم يرى حمل المطلق على المقيد فيقول بأنه يعني لا يجوز المس أو مس الذكر مطلقا، لا يجوز مس الذكر مطلقا. أيضا تكلمنا عن مسألة مسح الذكر باليمين، وقلنا بأنه لا يجوز للإنسان يعني أن يمس ذكره بيمينه، فإذا كان جدارا يمسح بيساره، وإذا كان حجرا كبيرا مسح فرجه بيمينه. كذلك يعني قلنا إن كان يعني لم يجد إلا حجارة صغيرة، ذكرنا أقوال العلماء أنه يمسك الحجر بيمينه ويمسك يعني فرجه بشماله، ثم بعد ذلك يستنجي، ثم بعد ذلك يستنجي بأن يحرك ماذا؟ يحرك بيساره أو أن يحرك بيمينه، على خلاف بين العلماء. ثم ذكرنا لكم حديث الرجلين اللذين يعذبان، وهو حديث عبد الله بن عباس، وما يعذبان في كبير، أي أن هذا ليس كبيرا عند الناس لأنهم يستهينون به. وقلنا بأن بعضهم قالوا بأنه كبير بمعنى أنه كبيرة من الكبائر، أنه كبيرة من الكبائر. أيضا تكلمنا كان لا يستتر من بوله، كان يستتر لا يستتر من بوله، أن بعض العلماء حمل أنه كان لا يستتر من بوله بمعنى أنه لا يستر عورته، لا يستر عورته، وبالتالي العلة ليست في البول وإنما العلة في كشف العورة، في كشف العورة. لكن الذي يعني رجح عند العلماء أنه لا يستتر من بوله أنه يعني لا يستنزه، بعض الروايات لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، وهذا الذي يجب أن يحمل عليه الحديث. فكان هذا الرجل يعني يقع عليه من النجاسة فيتنجس بسبب هذا الشيء الذي يعني يحصل بسبب استهتاره بمسألة البول، مسألة البول. أيضا تكلمنا عن مسألة تخص النميمة، وهي أن النميمة محرمة، لكن إن كان يعني في يترتب على ترك النميمة مفسدة على بعض الناس فيجب على الإنسان أن يخبر هذا الإنسان حتى ينبهه ويحذره تماما. يعني كما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج منها إني لك من الناصحين، هذه نميمة. لكن هل كل نميمة محرمة؟ قد تكون النميمة واجبة، قد تكون النميمة واجبة، لأن هذه ليست فيها إفساد بين الناس، بل فيها حفظ للدماء وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. ولذلك يجب على الإنسان إذا رأى شرا من بعض الناس أن يحذر ذلك الشخص من أولئك الأشرار ومن أولئك الناس. أيضا يعني تكلمنا عن قضية يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة فشقها بنصفين وقال لعله أن يخفف عنهما، أن يخفف عنهما، وقلنا بأنه يعني لا يجوز أن يفعل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن هذه خاصية من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد اطلع بطريق عن طريق الوحي أنهما يعذبان، بل علم عن طريق الوحي خصوص ذنب هذا وذنب هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى: فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. بشفاعتي، يعني إذن هذه شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست العلة في هذه الأشجار، وإنما العلة في ماذا؟ العلة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ملخص ما تكلمنا به في المرة الماضية، وفي هذا اليوم سنتكلم عن باب السواك، عن باب السواك، وفيه عدة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أيضا الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. وعن أبي أيوب عن أبي موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذه الأحاديث يعني كما تعلمون يعني عليها عدة يعني كلام وعدة فوائد وعدة تعليقات من أهل العلم. أول هذه الفوائد استدلال بعض الأصوليين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فبعض الأصوليين وجمهورهم استدلوا بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال أن كلمة كلما تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، لوجود غيره. ونحن إن شاء الله يعني سنتكلم معكم في هذا اليوم عن مسألة الأمر، لأن كثيرا من الناس يعني يتكلم عن مسألة الأمر ولا يعلم كيف يعني يكون الأمر، وكيف يستدل على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر للوجوب. دائما نقول قاعدة أن الأصل في الأوامر الوجوب، هذه نتيجة، الأصل في الأوامر الوجوب نتيجة، لكن كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ هذه النتيجة وصلنا إليها أولا بأدلة من القرآن وأدلة من السنة، وأول هذه الأدلة قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة كما ذكر الإمام أحمد الشرك، الفتنة هي الشرك. أيضا قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله جل وعلا: وإذا قيل لهم اركعوا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فهنا ذم الله عز وجل من يعني عصى أمره، ذم الله جل وعلا من عصى أمره. أيضا يعني لفظة الأمر أو كلمة الأمر يقال في تعريفها عند الأصوليين يقولون هي لفظ دال على اقتضاء فعل. لفظة الأمر هي لفظ دال على اقتضاء فعل، يعني على طلب وتحصيل أمر. يعني حينما يقول افعل أو اجلس أو اركع أو اسكت، فهذا لفظ دال على ماذا؟ على طلب وتحصيل ما أمرتك به، على طلب وتحصيل ما أمرتك به. والأمر كما ذكر جمهور أهل السنة لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء. الأمر لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء. ما معنى العلو وما معنى الاستعلاء؟ العلو تعلمون أن الناس يعني متفاوتون في مراتبهم، منهم الشريف ومنهم المساوي ومنهم الأدون. ومنهم الأدون يعني قد يكون الرجل عظيم من العظماء وتحته أتباع، وتحته أتباع. وقد يكون الرجل مساوي للرجل، قد يكون الرجل مساوي للرجل، وقد يكون الرجل عبد وتابع لذلك الرجل. فلا يشترط في لفظة الأمر أن تصدر من العبد لسيده أو من التابع لسيده، ولا يشترط في الأمر أن يكون الآمر مساو للمأمور، ولا يشترط في الأمر أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور. كذلك لا يشترط فيه الاستعلاء. الأمر لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط في الأمر الاستعلاء، بمعنى أن يكون بغلظة، أن يكون بغلظة وبشدة وبقهر. بمعنى لو قال الإنسان اجلس، بعض الناس قد يعني يظن أن كلمة اجلس ليست بأمر، فإذا قال له اجلس بغلظة وشدة يقول نعم هذا ماذا؟ هذا أمر. لا يشترط عند الجمهور لا العلو ولا الاستعلاء، لا العلو ولا الاستعلاء. حتى أن بعض الأصوليين استدل يعني بقول استدل على عدم اشتراط العلو والاستعلاء بما أنشده عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنه. عمرو بن العاص يعني نصح معاوية حينما خرج عليه رجل من بني هاشم، نصحه بقتله أو أمره أن يقتله، أمره أن يقتله، فلم يستمع معاوية رضي الله عنه إلى أمر عمرو بن العاص، مع أن عمرو بن العاص كان يعني تابعا لمن؟ تابعا لمعاوية. فأمره فلم يسمع لقوله فأطلقه. فبعد ذلك عاد هذا الرجل الهاشمي فخرج على معاوية مرة أخرى. فلما خرج على معاوية رضي الله عنه مرة أخرى قال له عمرو بن العاص: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، كان من التوفيق قتل ابن هاشم. فمعلوم أن عمر كان تابع لمن؟ تابع لمعاوية. إذن هو يقول أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. فاستدل العلماء أنه لا يشترط في الآمر أن يكون مستعليا أو أن يكون عاليا، لا يشترط في الأمر لا العلو ولا الاستعلاء. العلو قلنا معناها أن يكون أعلى مرتبة، والاستعلاء أن يكون ماذا؟ بصيغة القهر وبصيغة الشدة، بصيغة القهر وبصيغة الشدة. كذلك الأمر يعني قالوا حقيقته تكون في الطلب، حقيقته تكون في الطلب. قالوا سواء يعني كان هذا الطلب يعني جازما أم كان غير جازم، سواء كان الآمر جازم أو غير جازم، بمجرد لفظة الأمر يكون هذا الأمر، وصيغة الأمر هي فعل الأمر، فعل الأمر، وهي افعل، وهي افعل. قالوا حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب عند الأكثرين، حتى يصرف عنها صارف، حتى يصرف عنها صارف. قال والدليل على أن حقيقة الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب ليس للندب كما يقول البعض، أو أنه للطلب كما يقول البعض، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلفظة لولا بقيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، يعني لأن الأمر ليس فيه مجال إلا أن تفعله، الأمر ليس فيه مجال إلا أن تفعله، لقوله جل وعلا: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بخلاف الندب، الندب فيه خيارة أم ليس فيه خيارة؟ الندب يا إخوان فيه خيارة، وبالتالي ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لولا أن أشق على أمتي لقلت لهم تسوكوا، يعني لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والندب في السواك يعني ليس فيه مشقة، فيجوز الإنسان يفعل، ويجوز له أن يترك، ويجوز له أن يترك. كذلك قول الله جل وعلا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فالله جل وعلا أمر من؟ أمر إبليس، فهنا فلم يمتثل، فذمه الله جل وعلا. لو كان الأمر ليس الوجوب، والأمر الذي ورد: ما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هنا كان أمر. فلو كان إبليس يعني ظن أن الأمر للندب لاحتج كما يحتج بعض الناس الموجودين في هذا الزمان، وقالوا أن الأمر للطلب، الأمر للندب، الأمر للاستحباب، فلم يجب بهذا الجواب، وإنما قال: أنا خير منه، قال: أنا خير منه، فرد على الله جل وعلا أمره. وكان بالإمكان أن يقول: الأمر ليس للوجوب بل الأمر للندب، لكن علم أن الأمر للوجوب، ولذلك ذمه الله جل وعلا مباشرة، ذمه مباشرة، فقال الله جل وعلا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فإذا الذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، كما قال الإمام القرافي عليه رحمة الله، كما قال الإمام القرافي عليه رحمة الله. إذن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. كذلك مسألة متعلقة بالأمر، وهي يعني أن الأمر للفور، الأمر يكون لإيش؟ يكون للفور مباشرة، يعني إذا أمرك فلان فيجب عليه ما يجب عليك ماذا؟ أن تفعل الأمر مباشرة، ولا يجوز لك تأخيره. فلو كان يعني هنالك حجة لاحتج بها إبليس لما قال الله جل وعلا له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لقال له: سأسجد يعني بعد سنة، سأسجد إلى أن تقوم الساعة، حينما تقوم الساعة سأسجد. لكن حينما ذم إبليس على ترك الأمر مباشرة، تبين أن الأمر ليس فيه سعة، وإنما الأمر للوجوب، إلا إذا كان في بعض المسائل التي سنتكلم عنها هنالك واجب موسع وواجب مضيق. لكن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل أن تكون على الفور، الأصل أن تكون على الفور. هذا يعني بعض ما يتعلق بمسألة الواجب، والواجب يعني أو الكلام في الواجب هو كلام طويل جدا، يعني محله كتب الأصول، لكن في كل مرة يعني إن دخلنا يعني أو وصلنا إلى فائدة معينة سنعلق عليها، لأنه ليس همنا أن نحفظ الأحكام الشرعية، فحفظ الأحكام الشرعية محلها يعني كتب المتون، كتب المتون، لكن الذي يهمنا أن نفهم كيف يعني نستنبط الأحكام الشرعية. المسألة الثانية متعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن السواك مستحب في حالات متعددة، السواك مستحب في حالات متعددة، من هذه الحالات ما دل عليه هذا الحديث، وهو القيام إلى ماذا؟ القيام إلى الصلاة، القيام إلى الصلاة. إذن من الحالات التي يستحب فيها السواك هو ماذا؟ القيام إلى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسر في استحباب السواك عند القيام لكل صلاة أننا يعني مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة، إظهارا لشرف العبادة، إظهار لشرف العبادة. يعني كما يعني ترون أن الإنسان قد يذهب إلى بعض المواضع، إذا ذهب للسوق تجده يلبس لباس، إذا ذهب مثلا للعمل يلبس لباس، لكن إن كان هنالك حفل، إن كان هذا، تجد بعض الناس، عوام الناس، تجدهم يعني يلبسون البدلات ويلبسون ويلبسون أفضل ما عندهم، لأنه هذا المجلس عندهم له مكانة عظيمة. والمسلم أعظم مكان يذهب إليه وأعظم مقابلة يقابلها هي الوقوف بين يدي رب العالمين. فهذه يعني فهذا الوقوف يجب على الإنسان، أو يستحب للإنسان أن يكون في أكمل حالة، أن يكون في أكمل حالة في هيئته، في حتى أنه ينظف فمه، أنه ينظف فمه. وبعض العلماء قال لأن الملك الموكل يعني بمسألة القراءة أو مسألة الصلاة، هنالك ملك قال يضع فمه على فم القارئ، فإذا كان القارئ يعني فمه أو رائحة فمه منتنة يتأذى هذا الملك، يتأذى هذا الملك، يتأذى بهذه الرائحة الكريهة، فسن لأجل ذلك السواك، سن لأجل ذلك السواك. بالطبع السواك يعني كما ذكر أهل العلم، بعض الناس يتصور السواك هو عود الآراك فقط، عود الآراك، إنما المقصود بالسواك هو يعني الأصل يعني التسوك وتنظيف الأسنان، ويحصل تنظيف الأسنان بعود الآراك، ويحصل تنظيف الأسنان بقطعة يعني كما يقال قطعة قماش ينظف الإنسان فمه بالفرشاة، فرشاة الأسنان، هذا يعد تسوك لأنه يعني حركة في لتنظيف الأسنان. لكن بعض الناس حينما يقول سواك سواك لا يتصور في السواك إلا ماذا؟ إلا عود الأراك، عود الأراك. التسوك بعود الأراك يحصل بغصن شجر، يحصل بقطعة أو خرقة يحصل السواك. المهم أن ينظف الإنسان فمه، أن ينظف الإنسان فمه. أيضا المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الحديث، وهي أيضا مسألة أصولية، مسألة أصولية، وهي مسألة مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد، أن يحكم بالاجتهاد، ولا يتوقف حكمه على النص، ولا يتوقف حكمه على النص. فقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة، استدل بعض الأصوليين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، فلو كان الأمر يعني فيه نص لما قال لولا أن أشق على أمتي، لقال لولا أنه لم ينزل نص لأمرتكم بالسواك، لو نزل نص لأمرتكم بالسواك، لكن هنا قال لولا أن أشق على أمتي، فاستدل من خلال هذا الحديث على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه، فيه خلاف بين العلماء، والجمهور على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك أدلة كثيرة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المضمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتهد لا يقر على خطأ. إذن في النهاية هنالك إقرار، كما يقال سنة إقرارية، لو أن أحد المسلمين فعل شيء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فيعد هذا إقرار، لأن السنة إما أن تكون قول، وإما أن تكون فعل، وإما أن تكون إقرار، وإما أن تكون إقرار لهذا الشخص على ذلك الفعل. فهذا يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقالوا يعني هذا يستدل به على جواز شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتهد حاله ليس كحالنا، هنالك تصحيح، هنالك تصحيح عدم إقرار للرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ في مسألة، بخلافنا لو أخطأنا قد نصيب الحق وقد نصيب وقد لا نصيب الحق. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مآله يعني شرع من الله جل وعلا، شرع من الله جل وعلا. وكلكم يقرأ سورة عبس وتولى أن جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فبين الله عز وجل له يعني أنه يعني لا يجوز لك أن تترك هؤلاء المساكين الضعفاء وتنصرف إلى أولئك الجبابرة طمعا في إيمانهم، بل الأصل أن تحافظ على رأس مالك، الأصل أن تحافظ على رأس مالك وألا تضيع رأس المال، ألا تضيع رأس المال بالبحث و يعني خلف هؤلاء الكبار أو خلف هؤلاء المتكبرين وطمعا في هدايتهم. والكلام طويل عند العلماء في هذا الموضوع. المسألة الرابعة يعني مما استدل العلماء يعني أو مما استنبط العلماء من هذا الحديث أنهم قالوا أن الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، فيدخل في هذا العموم، في هذا العموم يعني عند كل صلاة يعني يدخل في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. لكن بعض الفقهاء قال بأنه بعد صلاة يعني أو بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر لا يستحب للإنسان أن يتسوق، ومنهم الإمام من؟ الإمام الشافعي، وعارض هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أحب إلى الله عز وجل من ريح المسك. فيعني عارض هذا العموم، عارض هذا العموم في شهر رمضان أنه بعد الزوال لا يستحب الاستياك، والحديث حجة، الحديث حجة على الإمام الشافعي وغير الإمام الشافعي. بل الخلوف كما ذكر أهل العلم لا يخرج، أي الرائحة النتنة للصائم لا تخرج من فمه أي من أسنانه، إنما تخرج من جوفه، تخرج من جوفه بسبب خلو البطن من الطعام. حينما يخلو بطن الإنسان من الطعام عند ذلك تخرج الرائحة النتنة من خلال الفم وليست من خلال الأسنان، وليس لغير الصائم خلوف، مع أنه يأكل، لو كان من أثر الطعام لا خرجت الرائحة لغير الصائم، لخرجت الرائحة من غير الصائم، لكن الخلوف يخرج من الفم أو من البطن الخاوي، من البطن الخاوي. الحديث الثاني وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وهذا الحديث فيه دليل على استحباب السواك في الحالة الثانية، نحن قلنا الحالة الأولى عند كل صلاة، الحالة الثانية عند القيام من النوم، عند القيام من النوم، علته كما قال بعض أهل العلم أن النوم يعني مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن يعني عند مقتضى التغير، يعني إذا تغير الفم عند ذلك يعني يستحب الإنسان أن يستاك. إذن الأصل أن النائم يتغير طعم فمه، فبالتالي يسن الإنسان ماذا؟ أن يتسوق. وبما أنه يتغير طعم فمه، إذن كلما تغير طعم الفم بمعنى سواء كان في نوم أو في غير نوم يستحب للإنسان أن يشوص فاه، أن يشوص فاه. وقيل يعني معنى يشوص فاه يعني معنى يدلك فمه، وقيل يغسله، وقيل ينقي أو ينقي فمه. والأول وهو الدلك هو الأقرب، يشوص فاه الدلك والأقرب، قد يشوص فاه بأصبعه، يشوص فاه بأصبعه، وقد يكون بسواك، وقد يكون بعود أراك، وقد يكون بخرقة، وقد يكون بفرشاة أسنان. المهم أن يشوص فاه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، يعني ظاهر الحديث تعليق الحكم بمجرد القيام، بمجرد القيام من النوم. وقال بعضهم بل معناه إذا قام للتهجد، إذا قام للتهجد، وليس المقصود به القيام بمجرد القيام. قالوا هنا معناه قام من الليل للصلاة، قام من الليل للصلاة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد، إذا قام للتهجد. فبالتالي قالوا يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، سواء كان قيام ليل أو كانت سنة أو كان ندب أو كان تهجد أو كان فرض أو كان مستحب أو كان مندوب، يستحب للإنسان أن يشوص فاه. لكن مع ذلك قالوا علة السواك هي التنظيف، فيجوز التسوك عند تغير ماذا؟ الفم أو اتساخ الفم من خلال هذه الفضلات. حديث عائشة رضي الله عنها هو الحديث الأخير الذي ذكرناه ونعيده عليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه عن أبي أيوب أو عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوى. فقوله قول عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي أطال يعني النظر إلى هذا السواك، أبده من يعني الإطالة، إطالة النظر إلى هذا الشيء وطلب رؤية هذا الشيء. ولذلك يعني روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال أجلسوني فأجلسوه، فقال أنا الذي أمرتني فقصرت، يعني يتكلم مع رب العالمين يقول أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأبد البصر يعني أطال البصر وبقي محدقا، فقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. ثم قبض. وقولها يعني بين حاقنتي وذاقنتي، قيل الذاقنة هي نفرة النحر، هي نفرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، قيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، قيل أعلى البطن، والحواقن أسافل البطن، يعني عندك الحواقن وعندك الذواقن. الذواقن فيه خلاف أنها نفرة أو نقرة النحر أو طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، وأما الحواقن فهي أسافل البطن، فيها أسافل البطن. يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما بين صدرها وما بين بطنها رضي الله عنها. وأيضا في الحديث الاستياك بالسواك الرطب، الاستياك بالسواك الرطب يعني حينما يعني رطبت ولينت وجملت هذا السواك. وحتى أن بعض الفقهاء يعني تكلموا في هذا الموضوع وقالوا أن الأخضر لغير الصائم أحسن، الأخضر لغير الصائم أحسن. وقال بعضهم يعني يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء. وفي هذا الحديث أيضا إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة رضي الله عنها فقضمته، يعني القضم يكون بماذا؟ يكون بالأسنان، يكون بالأسنان. أيضا في الحديث الاستياك بسواك الغير، يجوز الاستياك بسواك الغير. بعض الناس قد يقول يعني لا يجوز ينقل العدوى ولا يجوز أن تأخذ سواك الغير، وكل إنسان يعني له فرشاته الخاصة، له فرشاته الخاصة وله يعني منشفته الخاصة. وفي هذا الحديث يعني أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وثم يعني قضمته عائشة رضي الله عنها بأسنانها أو بفمها وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث العمل بما يفهم من الإشارة والحركات، يعني ليس مجرد الكلام فقط بل ما يفهم من الإشارة والحركات، فعند ذلك يجوز العمل بالإشارة وبالحركات. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى يعني ما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى؟ قصده صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى هو قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك، هؤلاء هم أصحاب الرفيق الأعلى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. فقال مع الرفيق الأعلى يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حتى أن بعض العلماء ذكر أن قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، حينما يكون الإنسان في الصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنعمت عليهم المراد بهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لقول الله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يعني كثير من الناس يقرأ الفاتحة ولا يتدبر بسورة الفاتحة، مع أن سورة الفاتحة من أعظم السور، من أعظم السور. وحتى أن ابن القيم عليه رحمة الله ألف ثلاث مجلدات في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ألف كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين فقط في هذه الآية، فقط في هذه الآية أو هذه الكلمات. ولذلك الإنسان حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، من هم الذين الصراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم عليهم؟ يعني كأنه يدعو الله عز وجل بالشهادة، يدعو الله عز وجل بأن يكون من الصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول، يعني الذين يعني يهدينا الصراط المستقيم، يجعلنا من المطيعين، يجعلنا من المطيعين الذين يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، هنالك يعني كلمات يعني قالوا يكفي لو الإنسان قال، لو قال في الرفيق، في الرفيق أو مع الرفيق يكفي، لكن لما قال في الرفيق الأعلى، الرفيق هو يجب أن يكون عالي، أصلا يجب أن يكون عالي. قالوا هذا من المنطوق الذي ليس له مفهوم يخالف المنطوق، من المنطوق الذي ليس له مفهوم مخالفة، كما في قول الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس هنالك أصلا إله آخر له برهان، يعني ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني هل هنالك من يدعو الله عز وجل أو يدعو مع الله عز وجل إله آخر له به برهان؟ ليس هنالك إله آخر مع الله عز وجل وعليه برهان. بعض الناس قد يفهم من هذه الآية أنه الآية فقط يعني تذم الذين يعبدون آلهة أخرى ليس لهم عليها برهان، أما من كان يعبد آلهة أخرى مع الله عز وجل عليه برهان، هذا ليس مذموما. لا، ليس المقصود هذا الكلام، بل هذا يعني كما يقال مما ليس لمنطوقه مفهوم مخالفة، ليس لمنطوقه مفهوم مخالفة تماما، كقول الله جل وعلا ويقتلون النبيين بغير الحق. هل هنالك يعني من يقتل الأنبياء بحق؟ كل الأنبياء أصلا قتلوا بغير الحق، لا يكون قتل الأنبياء إلا بغير الحق. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مع الرفيق الأعلى لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق، الذي اختص به الرفيق. قال ويؤيد ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم وألحقني بالرفيق فقط، وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالرفيق الأعلى، ولم يصفه بالرفيق الأعلى. أيضا في هذا الحديث فوائد من هذا الحديث، الاستياك على اللسان، الاستياك على اللسان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخذ في الحديث قال ويستاك بالسواك، وقال ورفع وطرف اللسان السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه. بل إن العلماء يقولون بأن تسويك اللسان أبلغ من تسويك الأسنان، لأنه محل التقاء الأبخرة ومحل التقاء طعام. يعني كثير من الناس تجده فقط لا يسوك إلا ماذا؟ لا يسوك إلا أسنان. أنا يعني لا أتذكر أو لا أظن أني رأيت إنسان يعني يسوك سوى أسنانه. هل هنالك شخص هل يعني من الحاضرين أحد أخذ السواك وسوك لسانه؟ فقط دائما تجده يمسك السواك ويسوك أسنانه فقط. لكن السنة ليست الأسنان فقط، السنة أيضا أن يسوك الإنسان لسانه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يقول أع. حتى الأطباء يعني الآن حينما نذهب للأطباء ويكون عند الإنسان بداية احتقان، يقول له الطبيب يجب عليك أن تتغرغر، طبيب يجب يقول الإنسان يجب عليك أن تتغرغر بالماء والملح مثلا، لأنك إن تركت هذا المكان سيتهيج، هذا المكان سيتهيج، فبالتالي لابد من الغرغرة، لأن هنالك بعض الأوساخ أو بعض الفضلات تكون في هذا المكان، فتجد بعد ذلك يلتهب الحلق، وقد يصاب الإنسان بالتهاب حلقي، ثم يصل هذا الالتهاب إلى الرئتين. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نستاك، فعلمنا أن نستاك أن نسوك يعني أسناننا، وأن نسوك أيضا ماذا؟ ألسنتنا، وأن نسوك ألسنتنا. فهذا يعني الذي يعني هذه فائدة من التي ذكرها العلماء في هذا الموضوع. أيضا الإمام تقي الدين ابن العيد عليه رحمة الله يعني تكلم عن مسألة التراجم، عن مسألة التراجم للأبواب. فمثلا يعني هنا قال باب السواك مثلا، بعدها يعني ذكر قال باب المسح على الخفين. الإمام البخاري تجد مثلا يقول باب الرماح، باب كذا، باب كذا، يقول التراجم التي ترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب. هذه التراجم لكل باب من الأبواب على ثلاثة مراتب، كل ترجمة مفهوم هذا الكلام. يعني حينما يقولون باب السواك ثم يضع بعد كلمة باب السواك يذكر حديث أبو هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي، مثل حديث أبو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بعده حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة السواك. الآن هو كتب باب السواك، بعد ذلك استدل على هذا الباب بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن هذه تراجم وعناوين، هذه العناوين يقول الإمام من دقيق العيد عليه رحمة الله التي تدل على الأحاديث والتراجم على هذه الأحاديث التي تشير إلى المعاني المستنبطة منها، يقول على ثلاث مراتب، على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة مبين، يعني هذا يعني باب كذا، وفعلا تجد أن الأحاديث يعني تتناسق مع هذا التبويب، تتناسق مع هذا التبويب. منها القسم الثاني ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، لا تكاد تستحسن. قال مثل ما ترجم في باب السواك عند رمي الجمار، عند رمي الجمار، وهذا القسم قليل الفائدة، قليل الفائدة. القسم الثالث والذي ذكره العلماء مثل باب السواك، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طلب ماذا؟ طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أن تعطيه سواك من؟ سواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. فالإمام بن دقيق العيد وضع هذه الترجمة ليبين أن استياك الإمام بحضرة رعيته من الأفعال التي تجوز. بعض الناس قد يقول هذه أفعال مبتذلة، هذه أفعال مبتذلة، فكيف ينظف الإنسان أو الرجل العظيم أسنانه أمام الناس؟ وهذا الشيء من خوارم المروءة، هذا الشيء من خوارم المروءة فعلا. يعني في هذا الزمان من تكلم في هذا الموضوع وهو يعني البائس محمد الغزالي في كتابه مستقبل الإنسان خارج أرضه، له كتاب اسمه مستقبل الإسلام خارج أرضه. بالطبع في هذا الكتاب أظنه في هذا الكتاب يتكلم ويقول يعني إني يعني أحينما أستمع لأم كلثوم يعني يصيبني من الخشع والخشوع والأكثر من سماعي للقرآن، ويتكلم عن مسألة يقول تصوروا لو أن أحدكم يعني دخل ويعلق على السواك، دخل عليكم وهو بيده فرشاة أسنان عند ضيوفي فأخذ ينظف أسنانه، أليس هذا الفعل مستقذر؟ بمعنى أليس هذا الفعل مستنكر؟ فكذلك يقول الآن بعض الناس يتسوق بالسواك أمام الناس، ويعتبر هذا الشيء من مسائل خوارم المروءة، ويقيس ذلك على من يحمل فرشاة أسنان ويفرش أسنانه أمام الناس أو بحضرة الناس أو بالشارع. الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله يقول من التبويبات التي وضعها العلماء الرد على بعض الذين عندهم شبه، يقول التبويب لا يناسب، لكن هذا التبويب يكون للرد على ماذا؟ للرد على شبه بعض الناس، إذ أن بعض الناس يظن بأن التسوق من خوارم المروءة أو من الأمور المبتذلة، فكيف يفعل السيد العظيم أمام رعيته أو أمام الناس يفعل هذا الفعل أو ينظف أسنانه؟ فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سوك أسنانه ونظف أسنانه أمام رعيته، أمام رعيته، بل طلب سواك أحد رعيته ثم وضعه فيه ثم وضعه فيه. فهذا قال مما يبين أن السواك من العبادات، أن السواك من العبادات وليس من الأمور الدنيوية التي يترفع عنها الإنسان. وفي هذا القدر كفاية لمن أراد الله له الهداية، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.